بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول التواضع الاجتماعي، ونتناول هذا الموضوع ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول مفهوم التواضع الاجتماعي. المحور الثاني دور التواضع الاجتماعي. المحور الثالث مقاومة حالة الطغيان. أما حول المحور الأول، التواضع له أنواع. النوع الأول التواضع الديني، أو بعبارة أخرى التواضع للدين. النوع الثاني التواضع العلمي، وبعبارة أخرى التواضع للعلم. ولكن كلامنا في النوع الثالث، وهو التواضع الاجتماعي أو التواضع للمجتمع. ما هو معنى التواضع الاجتماعي؟ معنى التواضع الاجتماعي ومفهومه لعله الشيء الذي يبدو في بادئ النظر أننا يمكن أن نعرف هذا المفهوم بأنه عبارة عن أن لا يتعامل الفرد مع الآخرين لا من خلال شخصيته الاعتبارية ولا من خلال شخصيته الحقيقية. هذا التعريف يحتاج إلى نوع من التوضيح. توضيحه أنه هنالك وعاء يعبر عنه بوعاء الاعتبار، هنالك وعاء الخارج، وهنالك وعاء الانتزاع، وهنالك وعاء الاعتبار. فهذه أوعية ثلاثة. الوعاء الأول وعاء الخارج يحتوي على جميع الموجودات التي يوجد لها مطابق في الخارج. الشجر موجود خارجي لأنه يوجد له مطابق في الخارج بالمعنى الأعم، مطابقه ما هو؟ هذه الشجرة، هذه مطابق هذا المفهوم. فالشجرة إذن موجود من موجودات عالم الخارج أو موجودات عالم العين، أو بتعبير أدق موجودات عالم الحقيقة. الموجودات الذهنية مثل هذه الصور التي الآن تنطبع في ذهنكم أيضا موجودات خارجية بالمعنى الأعم للموجود الخارجي، ولها مطابق. مطابقها ما هو؟ هذه الصور المنتقشة الآن في أذهانكم. هذا الوعاء الأول، وعاء الحقيقة. الوعاء الثاني وعاء الانتزاع. هذا الوعاء يحتوي على موجودات لا مطابقة لها في الخارج، ولكن منشأ انتزاعها له مطابق في الخارج، مثل الملكية بأحد معنييها والزوجية بأحد معنييها. الملكية مو بمفهوم الجدة، هيئة ما يحيط بالشيء جده بنقله لنقله مقيدة، مو بهذا المفهوم. الملكية بمعنى أنكم تملكون، والزوجية بمعنى زوجية الأربعة. الزوجية لا مطابقة لها في الخارج، ولكن منشأ انتزاعها له مطابق في الخارج. هذا هو النوع الثاني، الوعاء الثاني. الملكية بمعنى مفهوم الجده، والزوجية الكامنة في ذات الأربعة. الوعاء الثالث وعاء الاعتبار. هذا الوعاء يحتوي على موجودات اعتبارية، وجودها بالاعتبار، بقاؤها بالاعتبار، انعدامها بالاعتبار، مثل الزوجية بالمعنى الآخر مو بمعنى زوجية الأربعة، والملكية بالمعنى الآخر مو ملكية الجدة. ملكية يعني أنكم تملكون هذه العباءة، هذه الملكية موجود اعتباري في وعاء الاعتبار، وإلا الملكية شنو؟ أنتم تقولون بعتوا واشتريتوا فملكتم هذه العباءة، هاي الملكية وين وجدت؟ أنتم موجودين، البايع موجود، العباءة موجودة، الملكية وين موجودة؟ وين هذه الملكية موجودة؟ في وعاء الاعتبار. بعدين تقولون بعت هذه العباءة، انتفت الملكية، انعدمت، توجد بالاعتبار وتبقى بالاعتبار وتنعدم بالاعتبار. بل وجود وعاء الاعتبار هو أمر اعتباري، يعني نفرض أن هنالك وعاء يقال له وعاء الاعتبار، وين هذا الوعاء؟ أشير إلى وعاء الاعتبار، ممكن الإشارة إلى وعاء الاعتبار. اعتبارات يعني فروض، وإن كان لهذه الفروض مصحح عقلائي. الإنسان له شخصية اعتباري، الرجل الثري له شخصية اعتباري. هاي الشخصية الاعتبارية منين ناشئة؟ من الملكي، الملكية بالمعنى الثاني أمر اعتباري، وهذه الملكية الاعتبارية تضفي على الإنسان الثري شخصية اعتبارية. الحاكم الحكومة شنو هي؟ أن يكون الإنسان حاكما، أن يكون الإنسان قائدا، هذا أمر اعتباري. وهذا الأمر الاعتباري يضفي على الحاكم شخصية اعتبارية، هذه الشخصية موجودة في وعاء الاعتبار. الإنسان لا يتعامل مع الآخرين من خلال شخصيته الاعتبارية كما يفعله ضعفاء النفوس، الأفراد اللي شخصيتهم ضعيفة، الأفراد اللي يعانون عقدة الحقارة. أكو أفراد عندهم عقدة الحقارة، عقدة الحقارة هذه نوع من أمراض من أنواع الأمراض النفسية. هنالك شخصيات علماء النفس يطلقون عليها بالشخصيات السوية، وهنالك شخصيات غير سوية. هذا إذا صار تاجر يتغير، قبل كم يوم كان حمال، كان رجل متواضع، عندما يدخل إلى المجلس يدخل كإنسان، ولكن بعد 20 عام تحول إلى تاجر.